بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، قال: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. قال: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. وهذه الأبواب البقية اختتم بها كتاب الجهاد بإذن الله تعالى، ويكون بعده كتاب بدء الخلق. ففي ختام هذا الكتاب قال البخاري: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. وكما تعلمون أن هذه الأبواب تتعلق بالجزية والموادعة مع أهل الحرب، وأن الكلام عن عقد الذمة من فروعه الكلام عن بعض ما يكون من أهل الذمة مما ينافي العهد أو العقد الذي أخذ عليهم وكان له ضوابط، منها كما سبق ألا يكون منهم ضرر على المسلمين أو يتسبب في إضرار المسلمين بشيء. فهنا ماذا لو أن الذمية سحر مسلما، أي فعل سحرا لمسلم؟ وكما تعلمون، وإن كان الباب ليس يتعلق بذلك وسيأتي معنا في الكتاب كذلك ما يتعلق بالتوحيد كذلك، فإن السحر له أثر وله حقيقة، وأن السحر منه ما يؤثر على الأبدان ومنه ما يؤثر على العقول، والساحر كافر بالله عز وجل، لأنه يعطي لنفسه ويجيز لنفسه أن يكون له من الشبه بالله سبحانه وتعالى ما يعطيه معاني القدرة على الضر والنفع. ولذلك فإن الساحر كان في الإسلام حكمه الكفر، هذا بإطلاق يعني، لما يكون من إجرام منه واعتداء على غيره، وكذلك أيضا ما تضمنه فعله من اعتداء في معنى الربوبية، وكأنه يقول في الناس: أنا أقدر على أن أنفع وأن أضر وبيدي ذلك، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الذي بيده ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا لو فعل الذمي السحر لمسلم؟ ومعلوم أن أهل الكتاب خصوصا اشتهروا بمسألة السحر، وكان السحر قديما في اليهود أكثر من النصارى، وإن كان في زماننا هذا السحر في النصارى صار أكثر من اليهود، يعني تعلم السحر وتعليمه وممارسة السحر في النصارى صار في زماننا هذا أكثر من القديم. فقساوسة النصارى تقريبا ما من قس أو يعني رأس من رؤوسهم إلا وتراه يتعلم السحر، ولهذا الله، بل وهذا اعتقاد عندهم أنه إذا كان هذا السحر يخدم ما هو عليه من باطل فهذا يحل له أن يفعله ونحو ذلك. ونعوذ بالله من الكفر والضلال. واليهود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان ما كان من أمر ظهوره كانوا يحقدون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سحر رجل من يهود للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيد بن أعصم، سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه، حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه، إنه ينسى بعض الأشياء هل فعلها أم لم يفعلها. وقيل أنه كان في أمر الاغتسال خصوصا، فسحر هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، والله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الساحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأخرجوا السحر ونقذوه. لكن هل عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الساحر لبيد بن أعصم أم لا؟ فكل الروايات تقريبا التي وردت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه. وهذا الذي به أو بسببه اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، هل يعفى عن الذمي إذا سحر كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. ولم يقطع البخاري بالحكم كما هو عادة البخاري أو كما هي عادة البخاري لوجود الخلاف في المسألة. فالجمهور على أن الذمي إذا سحر للمسلم لا يقتل ولكن يعاقب، إلا أن يقتل بسحره، إلا أن يقتل بسحره. الذمي عند الجمهور إذا سحر لمسلم لا يعاقب، لا يقتل ولكن يعاقب، يعاقب بالضرب بالسجن ونحو ذلك، ولا يقتل إلا إذا قتل بسحره. هذا قول الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الذمي إذا سحر للمسلم فأدخل عليه ضررا أن يقتل، وأن هذا نقض لعهده ويصير حربيا مستباح الدم عند ذلك، ويصير عند ذلك حربيا مستباح الدم، لأنه لما أضر بالمسلم على هذا النحو انتقض عهده. هذا قول مالك رحمه الله تعالى. وبعض من يقول بقول الإمام مالك رحمه الله يردون على الجمهور في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الساحر الذي هو لبيد بن أعصم، وفيه دليل على عدم قتل الساحر الذمي مطلقا. فأجاب بعض أهل العلم من أصحاب القول الآخر أن هذا ليس يصلح دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا إنما فعله من باب أنه كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم إن السحر الذي فعله هذا اليهودي لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما تضر الحمى جسد الإنسان، شيء من الوجع السخونة نحو ذلك، هذا ما تفعله الحمى. ولذلك لم يكن هذا الضرر على النبي صلى الله عليه وسلم ضررا بالغا، ولم يؤثر طبعا بلا شك على عقل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يؤثر على تلقيه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فالعلماء يختلفون في هذه المسألة، هل يقتل الذمي إذا سحر للمسلم أم لا، كما ذكرنا الجمهور على أنه لا يقتل ولكن يعاقب ولا يقتل إلا إذا قتل بسحره، إلا إذا قتل المسلم بسحره فيقتل. والإمام مالك يرى أنه ينتقد عهده بالسحر الذي سحره للمسلم، ولعل ذلك يصير حربيا يحل دمه. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الغدر. باب ما يحذر من الغدر. وذكر بسنده قال عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان، يأخذ فيكم كقعاصي الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. قال: باب ما يحذر من الغدر. والبخاري في الأصل ذكر قول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. والتبويب مع الآية كأن البخاري يقول أن الكفار ربما أحيانا يأتون إلى المسلمين فيعرضون المصالحة والمعاهدة، وربما كان ذلك منهم من باب الخيانة والغدر والمكر، يعني يأتي للمسلم يقول: أنا نريد أن نبرم معكم عهدا وعقدا، وهو ينوي بذلك الخيانة، على سبيل المثال كما حصل من عضل وقار وزكوان، هذه القبائل التي غدرت فقد تظاهروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وطلبوا الأمان وتظاهروا بأنهم يريدون الدعوة وكذا، ثم غدروا بالمسلمين وقتلوا القراء وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول البخاري: باب ما يحذر من الغدر. وذكر قول الله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وكأن البخاري يقول: لا يمنع احتمال أن الكفار يغدرون وينقضون أن نمتنع عن العهود معهم وإجراء العهود والعقود بحجة أنه قد يغدر، لا، لا مانع أن نبرم معهم العقود والعهود، وإن كان هناك احتمال للغدر فهذا لا يمنع من إبرام العقود معهم. وإن يريدوا خيانتك أو أن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني اعقد معهم الاتفاقات إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، صلح أو نحو ذلك، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين وأجبهم إلى ذلك، مع الحذر، مع الحذر. باب ما يحذر من الغدر. وكأن البخاري يريد أن يقول: لا مانع أن يكون بين المسلمين والكفار عقود ومصالحات، مع حذر المسلم أو مع حذر المسلمين من غدر الكفار، فعليهم أن ينتبهوا. والحقيقة في الإسلام أعظم الأخلاق حتى في الحروب، بخلاف ما عليه أهل الكفر، فإنهم حروبهم حروب الإجرام والقذارة. ولذلك في الإسلام تجد الحروب، حتى الحروب لها معاني تدل على أخلاق المسلمين. الله سبحانه وتعالى، والبخاري ذكر في الحقيقة في قبل هذا الباب تقريبا باب ذكر فيه كلام متعلق بمسألة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انظر إلى أخلاق الإسلام، حتى لو أنك بينك وبينهم عهد ومعاهد ووجدت فيهم علامات إن ممكن يخونه، لا تخن أنت، فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، بينك وبينهم عهد وظننت أنهم هيخدعوا هيخونوا فانبذ إليهم على سواء، يعني ماذا؟ امنع العهد معهم وقل لهم قد نقضت العهد معكم بأنني لا أريد أن يكون بيني وبينكم عهد، يعني اعلمهم أنك لا اتفاق بينك وبينهم ولا تغدر كما يغدرونهم. انظر إلى أخلاق الإسلام. ولذلك البخاري بوب هنا قال باب ما يحذر من الغدر، يعني وإن كنت تبرم مع الكفار عهودا فلا هذا لا يمنع من عقدها أنك تحذر غدرهم، وعليك أن تحذر غدرهم. ثم قال بسنده عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قبة من جلد أو يعني ما يشبه الشمع ونحو ذلك، قال فقال أعدد ستا بين يدي الساعة. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين، عمل له قبة صغيرة كده، حتى أنه في بعض الروايات عوف بن مالك بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، فقلت فاستأذنت فقال ادخل، فقلت كلي يا رسول الله، كلي كلي يعني البتاع القبة يدوبك على على قد النبي صلى الله عليه وسلم، كلي ولا يعني ممكن أبص كده وأكلمك بس وخلاص من القبة، يدل على القبة أنها كانت صغيرة يعني. فقال كلك، نعم، قال اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني يا عوف هذه علامات وأمارات للساعة، وهذه من أمارات النبوة كذلك، أو هذه من علامات النبوة الإخبار بأمارات الساعة. قال اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، هذه أول واحدة، موتي، وقد قال قبلها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بعثتي، قال بعثت أنا والساعة كهتين، قال هنا موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة، وفيه دليل على أن الساعة لا تقوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم فتح بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم هذا الكلام في تبوك، تبوك دي لسه الجزيرة العربية يدوبك حصل تمكين للمسلمين فيها، ولسه الشام كلها لسه تحت يعني سلطان الروم وأجزاء من العراق وغيره تحت سلطان كسرى وغيره. فانظر، قال ثم فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس في زمان عمر، وقد بدأ ذلك أبو بكر رضي الله عنه الذي أرسل الجيوش إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وغير ذلك. قال ثم فتح بيت المقدس، قال ثم موتان، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. هذه الثالثة، علامة الثالثة، يعني اعدد هذه العلامات ستحدث. ثم موتان يأخذ فيكم، موتان مش موتان، موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني داء سيظهر فيكم وسيأخذ فيكم كما يأخذ في الدواب. والقعاص هذا قيل هو داء، داء يصيب الدواب، يصيب الدواب في أنوفها، في أنوف الدواب، فتسيل، تسيل فتموت فجأة. سبحان الله، وهل هذا قد حدث قبل أم أنه الأمراض المعاصرة اللي احنا نراها اليوم؟ سبحان الله، يعني أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا مش عارف الحمير وأنفلونزا مش عارف إيه، هذه أمراض شبيهة بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل سخطا. ثم استفاضة المال، يعني المال هيكثر جدا في الناس حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل سخطا. الراجل اللي بياخد الصدقة يعطى 100 دينار، الدينار ذهب، الدينار ذهب، يعطى 100 دينار من الذهب صدقة، لا شايف ان دي حاجة ولا حاجة. يعني عارف المثل اللي هو يعني ايه، الشحات اللي هو عايز يعيش فينه هيبقى شبهه كده، ما مش عاجبه 100 دينار من الذهب. وسبحان الله، يعني العلماء يقولون قد حدث هذا في زمان الفتوح، حدث هذا في زمان الفتوح في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحصل ان المال حصل فيه استفاضة شديدة جدا. وفي عهد عمر بن عبد العزيز كذلك حصل استفاضة في المال، لكن صورة ان الرجل يعطى 100 دينار فلا يقبل يعني ما ظل ساخطا، هل هي في زمن عثمان حصلت او عمر بن عبد العزيز او بعده او ستحدث، لكن هذا سيحدث قطعا او انه حدث بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله أقول لكم بمعنى عام جدا، كنا مثلا منذ 10 سنوات ولا 20 سنة كنا إذا أعطانا يعني الآباء أو قبل ذلك بقليل أعطانا مثلا الآباء مثلا 10 جنيهات، كان الواحد منا كأنه يمسك كنزا، 10 جنيهات كأنها كنز. الآن 1000 جنيه هذه لا قيمة لها، لا قيمة لها. وصار الآن مثلا ممكن حالات الصدقات اللي بتأتي المسجد أحيانا الإخوة بتوع الصدقات يقوم يطلع يديلها 100 جنيه، ممكن تكون مروح أو صاحب أو الشخص الفقير ماشي ساخط ومش مبسوط، هل هذا من استفاضة المال؟ الله أعلم. لكن يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن يحصل ذلك في الناس، ولا يمنع أن علامات الساعة قد يتكرر أو تتكرر العلامة في ظهورها، بمعنى أن العلامة التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد تظهر في زمن ثم تختفي ثم تظهر في زمن مرة أخرى ثم تتكرر المرة والمرات، لا يمنع هذا. أين قال: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. يعني من العلامات أيضا فتنة تدخل بيوت العرب، قيل هذه فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، قيل هذه فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. ثم هدنة عقد مصالحة يعني بينكم وبين بني الأصفر، من بني الأصفر؟ الروم. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. قيل هذا حدث في وقت من الأوقات، وقيل سيحدث، وقيل سيحدث إنه هيكون في زمن الملحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصالحون الروم فتقاتلون أنتم وهم عدوا لكما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بعد ذلك يغدرون، أنهم بعد ذلك يغدرون. قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. قال: فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. أما يغدر الروم، وكما في الحديث الذي فيه الملحمة أنهم بعد أن يقاتلهم والمسلمون عدوا واحدا لهما، يرفع رجل من الروم أو النصارى الصليب ويقول: المجد للصليب، فيغضب رجل مسلم فيقتله ويضرب أو يكسر الصليب، فعند ذلك تثور الثائرة وتلتحم الجيوش ويحصل يعني غدر من الروم، وتكون الملحمة الكبرى التي ينتصر فيها المسلمون على الروم، وهذه في آخر الزمان. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيغدرون، والبخاري بوب قال باب ما يحذر من الغدر، أي أنه لا مانع من وجود المعاهدات مع الكفار لمصلحة المسلمين، وإن كنا نتوقع منهم الغدر، وإن كنا نتوقع منهم الغدر فهذا لا يمنع من إجابتهم إلى المصالحات والمعاهدات إن كان ذلك في مصلحة المسلمين. أين؟ ثم ذكر البخاري قال باب إثم من عاهد ثم غدر، باب إثم من عاهد ثم غدر. وذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. قال البخاري باب إثم من عاهد ثم غدر. وفي الأصل البخاري ذكر حديث آخر أنها الذي فيه صفات المنافقين، أن هذا من صفات المنافقين، باب إثم من عاهد ثم غدر. فهذا الباب أراد منه البخاري بيان حرمة الغدر، حرمة الغدر سواء كان هذا في حق المسلم أو في حق الذمي، يحرم الغدر، يحرم أن تغدر بمسلم أو أن تغدر بكافر ذمي أو له عهد. باب إثم من عاهد ثم غدر، فلا يجوز للمسلم أن يعاهد الكافر ويغدر، ليست هذه أخلاق المسلمين. إذا أراد المسلم أن يفض العهد الذي بينه وبين الكافر عليه أن يفعل ماذا؟ أن يخبر الكافر وأن ينذره ويعلمه بأنه لا يريد معه عهد. ولذلك فأخلاق الإسلام تأبى أن يكون المسلم خائنا أو غادرا. أين؟ وذكر حديث أبي هريرة قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ تجتبوا يعني من الجباية، وهي جلب المال الذي يدفعه الكفار للمسلمين بالجزية أو بالخراج ونحو ذلك. فأبو هريرة يقول كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ كيف حالكم عندما يأتي عليكم الزمان الذي لا يأتيكم درهم ولا دينار من قبل الكفار الذين كانوا يؤدون ذلك إليكم بالجزية أو بالخراج ونحو ذلك؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ زمان عز للإسلام والمسلمين، العراق بتؤدي الخراج وتؤدي ما عليها من يعني خراج للمسلمين، والبحرين وغيره وغيره وغيره من بلاد أخرى تؤدي جزية، واللي يؤدي خراج، وأهل مصر يؤدون جزية للمسلمين. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر منعت العراق مدها وقفيزها، ومنعت مصر كذا ومنعت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد سيأتي زمان ستمتنع عن دفع الجزية للمسلمين وتأدية الخراج ونحو ذلك. وهذا حصل، ونعيش هذا الزمان، زمان الهوان. صار الآن بعد فضلا عن أنهم لا يؤدون الجزية للمسلمين ولا يؤدون خراجا ولا شيء، لا بل صاروا الآن هم الذين يضربون على المسلمين الأموال وغير ذلك. والشاهد الحال احنا بنراه، الجيوش الأمريكية تعيش في بلاد المسلمين وتأكل وتشرب وتبرطع في بلاد المسلمين على حساب المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. يعني أنا أقول لكم ذلك صدقا، لأن الذي قال لي ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا: عما ذاك؟ يعني طيب بسبب ماذا؟ يعني لماذا ستمتنع هذه البلاد عن أداء الجزية لنا وأداء الخراج وغيره؟ عما ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم ستنتهكون ذمة الله، ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين ستفسدون في هذه الاتفاقات التي بينكم وبين الكفار الذين يؤدون إليكم الجزية بالظلم والجور. وحصل، حصل، فهناك من كان من أمراء المسلمين ونحوهم كان إذا أخذ الجزية من الكفار كان ربما تجاوز في حد الجزية، وربما ظلم ويعني جاوز الحد الذي حده الشرع لمعاملة أهل الذمة. ولذلك الظلم عاقبته وخيمة. قال: فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. خلاص، من كتر ما حصل من المسلمين ظلم أدى ذلك إلى ابتلائهم بأن تصبح قلوب الكفار قوية وجريئة على المسلمين، فيجترئون على المسلمين فيمنعون الجزية، فيمنعون الجزية، ثم بعد ذلك يشتدون على المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كائن في آخر الزمن. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فهذه الأمور ما جاءت إلا بسبب الغدر، والمسلم لا يغدر، فإذا غدر ابتلاه الله عز وجل. باب إثم من عاهد ثم غدر، فبسبب الغدر ابتلى الله عز وجل المسلمين بأن منع الكفار الجزية والخراج وغير ذلك. ثم قال البخاري: باب إثم الغادر للبر والفاجر. وهذا آخر حديث في كتاب الجهاد في مختصر صحيح البخاري. باب إثم الغادر للبر والفاجر. وذكر حديث عبد الله وأنس رضي الله عنهما، قال بسنده عن عبد الله وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، يعني في رواية عبد الله أو أنس، يعني قال أحدهما: لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب. وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به. هذا الحديث فيه بيان حال الغادر يوم القيامة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه هذه العقوبة نتيجة غدره وخيانته، سواء غدر بمسلم أو غدر بكافر، سواء غدر بطائع أو غدر بعاصي. ولذلك البخاري قال: باب إثم الغادر للبر والفاجر. إثم الذي يغدر ولو غدر بفاجر لا يجوز، لا يجوز أن يغدر المسلم ببر ولا بفاجر، هذا حرام وهذا حرام، هذا حرام وهذا حرام. باب إثم الغادر للبر والفاجر. وذكر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء الراية التي يحملها القائد أو من يعطيه القائد القيادة، يحملها رمزا للجيش ورمزا للجماعة، والعيون دائما تكون على الراية، تكون على الراية، فالكل ينظر دائما إلى الراية. أثناء المعارك جنود الفريقين في أثناء القتال أعينهم لا تغادر الراية، يقاتل وعينه على الراية، لطول ما الراية مرفوعة يظل الجند يقاتلون بقوة، إذا سقطت الراية ضعفت المعنويات وخارت الهمم، ولذلك يسعى الكل لرفع الراية مرة أخرى. طيب لماذا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللواء والراية في مسألة مش بتاعت حرب، مش متعلقة بحرب؟ قال لكل غادر، غادر واحد غدر مثلا، غدر بأخيه في مال، في عرض، في اتفاق، في عهد، في كذا، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة خصوصا، أو لماذا يجعل الله هذه العلامة خصوصا للغادر؟ الراية. قال العلماء لأن الراية كل العيون تكون عليها، فكأن الله عز وجل يريد أن يجعل، أو فكأن العقوبة يريد الله عز وجل أن يجعل هذا الإنسان في فضيحة يراها كل الناس، لأنه مش هو فقط بس المفضوح، لا ده في راية بتدل عليه، مكتوب عليها كما في بعض الأحاديث هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان، سرق الحاجة الفلانية، إنه خان صاحبه الفلاني في عرضه، إنه خان في مال، إنه خان في عهد، خان في كذا، مكتوب عليها الراية. وأين توضع الراية هذه؟ انظر كما في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في رواية مسلم تنصب عند استه، تنصب عند استه. الاست مؤخرة الإنسان، مؤخرات الرجل، مقعدة الإنسان، ويوضع الراية في مؤخرة استه. منظر فاضح، منظر مهين مهين للإنسان، فيفضح فضيحة شديدة، وكذلك يهان إهانة شديدة. على هذا النحو راية طلع من وراء ومكتوب عليها هذه غدرة فلان، غدر في اليوم الفلاني عمل كذا، وغدر في اليوم الفلاني فعل كذا، الذي ربما لا يعلمه من الناس أحد، فيفضحه الله بذلك. ولذلك البخاري رحمه الله اختتم كتاب الجزية والموادعة بهذه الأبواب للعلاقة الوثيقة بين هذه المعاني وبين العهود والعقود، فإننا نعقد عقودا ونجعل عهودا بيننا وبين الكفار، فهم وإن كانوا كفارا لا يجوز لنا أن نغدر، ولا يجوز لنا أن نخون، وإن خانوهم لنا أحكام تتعلق بذلك ننضبط بها ونعمل عليها. وبذلك يكون قد انتهى كتاب الجهاد من المختصر، ونقف على هذا القدر، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ كتاب بدء الخلق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.